إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، توقفت في الجمعة الماضية عند خروج سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام بزوجه سارة وخادمتها هاجر من مصر إلى الأرض المقدسة، وذكرت لحضراتكم كما لا يخفى عليكم أن السيدة سارة كانت عاقراً لا تلد، فوهبت خادمتها هاجر لسيدنا إبراهيم عليه السلام فصارت ملك يمينه، فلما تغشاها ولدت له سيدنا إسماعيل عليه السلام، فغارت السيدة سارة واستمرت غيرتها، وهذا أمر فطري غريزي طبيعي، إلى أن أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم أن يخرج بهاجر وبابنها إلى مكة حيث الكعبة الآن. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل وفيه: ثم انطلق إبراهيم بأم إسماعيل وبابنها وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت، عند دوحة أي شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد، يقصد المكان، وإلا المسجد لم يكن مبنياً وزمزم لم تكن قد نبعت، ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء، وليس بمكة يومئذ أحد وليس فيها ماء. ثم قف إبراهيم منطلقاً، فلحقت به أم إسماعيل وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ فرددت ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها، فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. الحديث، هذه القصة مشهورة أيها الأحبة، لكنني لا أريد أن أكملها الآن، أريد أن أقف مع هذا الموقف الإيماني الفريد، فإنني وإياكم لا أتعجب كثيراً من إيمان سيدنا إبراهيم عليه السلام واستسلامه لأمر ربه. رزقه الله عز وجل الولد على كبر وشوق، ومع ذلك يستجيب لأمر ربه فيذهب بهذا الرضيع وأمه المسكينة، فيتركهما في واد غير ذي زرع لا إنس فيه ولا ماء ولا شيء، طاعة لأمر الله ويقيناً في وعده جل في علاه. هذا لا عجب فيه، لأن إبراهيم كان أمةً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لكن العجب كل العجب من ثبات السيدة هاجر، من يقينها في الله، من حسن ظنها بالله، من تمام توكلها على الله، مع أنها كانت فاقدة تماماً للأسباب تماماً. زوجها رحل، الماء والتمر نفدا بعد قليل، فعطشت وعطش الغلام وصار يتلطط، يعني يتلوى يشرف على الموت، فتركته وذهبت إلى الصفا ثم سعت إلى المروة 7 أشواط كما تعلمون، تبحث عن الماء وتخشى أن تنظر إلى رضيعها وهو يموت. ما هذا الثبات؟ هنا يظهر الإيمان، وبهذا تستقر الحياة الزوجية. وهذا هو بيت القصيدة أيها الأحبة: الإيمان بالله ورسوله أساس أكيد لاستقرار الأسرة المسلمة ولدوام السعادة الزوجية بين أطرافها. تخيل لو أن السيدة هاجر كانت ضعيفة الإيمان، أقل شيء أن تسيء الظن بإبراهيم عليه السلام، وتظن حاشاها أن يكون إنما فعل ذلك إرضاء لسارة، وحاشاه أن يفعل ذلك، لكن عصمها من سوء الظن بزوجها، بل ومن سوء الظن بربها، الإيمان. وهذا هو الذي تقوم به السعادة الزوجية. فكم من بيت فقير ترفرف عليه السعادة، لماذا؟ لأنه بيت عامر بالإيمان، لا تضره الابتلاءات ولا الشدة ولا الحاجة ولا المصائب، أهله متعلقون بالله، أعطاهم يشكرون، منعهم يصبرون. كلما كان الزوجان قريبين من الله كانا قريبين من بعض. خذ هذه القاعدة: الزوجة قلبها وقلب بل قلوب كل الناس بين أصبعين من أصابع الرحمن، أليس كذلك؟ يقلبها كيف شاء. فإذا اقتربت من الله، أقبلت على الله بفعل أمره وترك نهيه، أحبك الله. فإذا أحبك الله، نادى في السماء، نادى جبريل أنه يحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الناس ومنهم زوجه. وعلى النقيض: من كان بعيدا عن الله لا يعرف لله أمرا ولا نهيا، أبغضه الله، فإذا أبغضه الله أبغضه جبريل، وبالتالي يبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض فيبغضه الناس ومنهم زوجه. مهما كان غنيا، لو كان كل شيء في البيت يعمل باللمس، وكان الزوج بعيدا عن الله لا يعرف لله شرعا ولا أمرا ولا نهيا، فمحال أن يجد السعادة وإن وجد اللذة. وفرق كما تعلمون بين السعادة الحقيقية وبين اللذة المؤقتة العابرة. إذن السعادة والاستقرار في الإيمان بالله تعالى وبالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أردت السعادة الزوجية فحقق الإيمان بالله، إذا أردت السعادة الزوجية فاعلم أن للمرأة حقوقا عظيمة، كما أن لك أيضا حقوقا عظيمة. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، من قام بهذه الحقوق كان عاملا بوصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان من خير الناس. أما وصية الله ففي سورة النساء يقول ربنا: وعاشروهن بالمعروف. ما معنى وعاشروهن بالمعروف؟ قال الحافظ ابن كثير: طيبوا لهن أقوالكم، وحسنوا لهن أفعالكم وهيئاتكم على حسب قدركم وقدرتكم. طيبوا لهن أقوالكم. الكلام بالمجان، الكلمة الطيبة صدقة مجانية لن تدفع فيها شيئا. طيب القول، قل الطعام طيب وإن لم يكن على بالك، ولكن كلمة طيبة تستقر بها الأسرة ويمر بها اليوم، وتتفرغ أنت وزوجك للأمور الكبيرة. أما أن تمتلئ المحاكم بالمشاكل الزوجية على أمور تافهة، فهذا يعني أننا أو أن بعضنا بعيد عن شرع الله سبحانه، وبعيد عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان أعظم الناس عشرة للنساء. ففي سنن ابن ماجة وصححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصى الله بالنساء وأوصى بهن رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وفي صحيح مسلم عن جابر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. يقول أهل العلم إن تضييع الرجل لحقوق المرأة أخطر من تضييع المرأة لحقوق الرجل، والسبب في ذلك أن المرأة إن كانت ظالمة واستحالت معها العشرة فإن الرجل يجد مفرًا بالطلاق، أما الرجل إن كان ظالمًا واستحالت معه العشرة فإن المرأة تكون بين المطرقة والسندان، لا تملك لنفسها الطلاق، وقد لا تفكر فيه أصلاً، لأن البعد عن هذا الرجل لن يكون حلاً، فقد يكون أبوها فقيراً أو مريضاً أو ميتاً. في غالب الأحوال لا تبحث المرأة العاقلة عن الطلاق، ليس في مصلحتها، وأنتم تعلمون نظرة المجتمع للمطلقات، وللأسف فليس من السهل على المطلقة أن تجد زوجاً ثانياً، وعلى النقيض الرجل إذا طلق يستطيع أن يتزوج بسهولة. إذن تضييع الرجل لحقوق المرأة أخطر من هذا الجانب، لأنها لا تجد مفراً، فيكون مفرها الله، فتشكو بثها وحزنها إليه، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إذن فليحذر كل واحد منا أن يضيع حقوق أهله، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وما من رجل يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، وإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، فالله الله في النساء. من الأمور التي تستقر بها الأسر أيها الأحبة حسن الخلق، ومنه الحلم. قلت لحضراتكم ونحن نتكلم عن قصة آدم وحواء أنها خلقت من ضلع آدم، والضلع عظم الصدر وهو أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته. وهكذا النساء، كسرها طلاقها، فإن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها على عوج، فلا بد من الحلم. أرسلت إحدى أمهات المؤمنين طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة، فغارت عائشة وضربت الطعام فانفلقت الصفحة وتبعثر الطعام على الأرض. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل شيئا، قال: غارت أمكم، وجعل يجمع الطعام وفلق الصفحة، وقال: يا عائشة، طعام كطعامها وإناء بإنائها، إقامة للعدل وفقط، وانتهى الأمر. ولم تحدث مشكلة، ولم يأتي أبو بكر الصديق، لا أبدا. الأمر سهل، بالحلم، بالقلب الكبير، بالاحتواء، بسعة الصدر. كذلك يا أحبة، من حسن الخلق، وأختم به إن شاء الله تعالى، الكرم. عليك بالكرم فإنه لا يظهر عيبا. قد يكون الرجل فيه عشرة عيوب لكنه كريم، فلا ترى المرأة منه إلا الكرم. وقد يكون الرجل صالحا لا عيب فيه إلا قليلا، الكمال لله، لكنه بخيل، فترى المرأة فيه كل العيوب بسبب البخل. الكرم أيها الأحبة، النفقة حق للمرأة على الرجل حتى وإن كانت المرأة عاملة، اسمع هذا مرة أخرى، حتى وإن كان معاشها أضعاف معاشك. النفقة حق للمرأة حتى وإن كان معاشها 40,000، يجب لها كغيرها النفقة من مسكن وملبس وطعام، إلا أن يتفق الزوجان على أن تساعد المرأة بشيء من معاشها في النفقة، فهذا أمر آخر. أما أن يترك الرجل النفقة على زوجه بحجة أنها غنية أو أنها ورثت أو أن لها معاشا، فهذا حرام. فالله الله في الكرم، أعطها وكن كريما معها، وكن كريما مع أهلها، وبذلك أيها الأحبة تصفو الحياة الزوجية وتستقر الأسرة المسلمة. وأسأل الله تعالى أن يجعل بيوتنا جميعا، وأن يجعلها بقدرته سبحانه وتعالى رياضا من رياض الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم كل إخواننا المستضعفين في سوريا وفلسطين وسائر ديار المسلمين، احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.